قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها. فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. هذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه المصنف رحمه الله في كتابه هذا، هو كتاب الأدب المفرد، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه. وقصد المؤلف رحمه الله لإيراد هذا الحديث تحت هذا الباب أو تحت هذه الترجمة، وهي قوله: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. هذا فيه إشارة إلى البر وإلى الإحسان الذي ينبغي أن يتصف به كل مسلم، خاصة من كان في هذه الحال التي كان عليها هذا الصحابي الجليل، بأن يكون أحد والديه أو كلاهما على غير دينه، إما على النصرانية أو اليهودية أو الشرك بالله عز وجل. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لبيان أن من أعظم الإحسان، بل من أعظم ومن أوجب أعمال البر تجاه الوالدين، أن يحرص الإنسان على هدايتهما وأن يحرص على دعوتهما، ولا سيما إذا كان على غير الإسلام، لأن أعظم منة وأعظم نعمة في هذا الوجود هو الهداية إلى هذا الدين، الهداية إلى هذا الإسلام. ولهذا من كان والداه أو أحد والديه على غير الإسلام فإن أوجب وأولى وأحرى ما ينبغي الاهتمام به هو الحرص على هدايتهما، الحرص على هدايتهما ودعوتهما إلى الإسلام بكل الوسائل الممكنة والوسائل المتاحة، وأن لا ينصرف همه عن غير هذا، أن لا ينصرف هم المسلم إلا الحرص على دعوة والديه إلى هذا الدين، إلى الإسلام. ولهذا قال: باب عرض الإسلام. عرض الإسلام يعني دعوتهم إلى هذا الدين، أن تعرض عليهم الإسلام وأن تدعوهما إلى الإسلام وأن تستعمل جميع الوسائل من أجل المسلمة، سواء كانت هذه الوسائل أو كانت هذه الأسباب معنوية أو كانت مادية. فإذا كان مثلا يرغبان في الإسلام مقابل الإحسان إليهما بالمال، وكان عندك المال، فإنه يتوجب عليك أن تغدق عليهما وأن تحسن إليهما بالمال وأن تمدهما بما أمدك الله عز وجل من مال وإحسان رجاء المسلمة، لأن هذا يعتبر من أعظم البر، بل من أعظم أعمال البر. وصنيع المؤلف هنا لما قال: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية، لأن الأثر جاء في الأمة النصرانية التي كانت على غير دين الإسلام، وهي أم أبي هريرة. لكن جاء في رواية الإمام مسلم قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. في رواية لمسلم قال أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. والروايتان لا يتعارضان، لأن المصنف أشار إلى أن أم أبي هريرة كانت على دين النصرانية، يعني كانت نصرانية ولم تكن مسلمة، وفي رواية مسلم كانت مشركة. ومعلوم أن دين النصارى هو دين الشرك، دين النصارى مبني على الشرك ليس به توحيد، لأنهم يقولون بألوهية عيسى ويقولون ببنوة عيسى ويقولون عن أمه مريم بأنها صاحبة الله زوجة الله، فهم لم يبقوا على ذلك الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، بل حرفوا، بل إن التحريف والتغيير والتبديل الذي في دين النصارى ودين اليهود ما يجعلهم الآن في طريقة المشركين بالله سبحانه وتعالى. فاليهود يقولون نحن أبناء الله، وهذا دين الشرك، والله عز وجل ما اتخذ لا ولدا ولا صاحبة، بل هو سبحانه وتعالى كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما نسبته النصارى إلى الله عز وجل من أنه من أن له صاحبة وله الولد وله كذا، فهذا هو من الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال الله عز وجل رد عليهم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقول البخاري رحمه الله عرض الإسلام على الأمة النصرانية أو أنه دعا أمه وهي على دين الشرك روايتان متفقتان ولا تتعارضان. وأمه هذه اسمها أميمة بنت صبيح، وقيل بنت صبيح ابن الحارث، هداها الله عز وجل بعد ذلك إلى الإسلام، شاء الله عز وجل أن تهتدي أمه وأن تدخل في دين الإسلام. وكان السبب في ذلك هو حرص ابنها على هذه الهداية، أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يدعو لأمه، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهداها الله عز وجل إلى الإسلام. ولنستمع إلى هذا الأثر العظيم الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتابه هذا بشيء من الاختصار، ولكن ذكره مسلم بشيء من التفصيل، وفيه بعض الروايات وفيه بعض الألفاظ فيها مزيد بيان ومزيد فائدة لم يتعرض لها الإمام البخاري في رواية هذه التي ذكرها في كتاب هذا الأدب المفرد، ونشير إتماما للفائدة ما جاء في رواية مسلم من هذا التفصيل الذي فيه بيان حرص هذا الصحابي الجليل على دعوة أمه وعلى هداية أمه إلى دين الإسلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة معروف لديكم قد سبقت ترجمته، أحد الصحابة الأجلاء، بل هو حافظ الإسلام، أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحابي الجليل، عرف بكنيته أبي هريرة تصغير للهر، لأنه كان يحمل هرة فكني بها، وقيل أن الذي كناه بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف باسمه اختلافا شديدا إلى 30 قولا كما قال كثير من أهل العلم، والمشهور أنه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رحمه الله، لكن اشتهر بكنيته، وهو من السبع المكثرين، بالأول من أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه تزيد عن 5000 حديث، 5375 حديث تقريبا، ومع ذلك كان إسلامه متأخرا، لم يسلم إلا في غزوة خيبر، فكان في السنة السابعة للهجرة، ولهذا وجد من طعن في أبي هريرة، قالوا كيف يصحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة القصيرة، ومع ذلك صار بعد ذلك حافظ الإسلام. وقد ذكرنا أجوبة العلماء عن هذا الافتراض، أولا هذه السنوات التي لازم فيها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أو 4 سنوات كانت كافية ليحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث، منها أولا ملازمته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف كثير من الصحابة، وأكثر الصحابة كانت لهم أشغال وكانت لهم أعمال، وكان منهم من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المهام، وكان منهم من يخرج للغزو، وكان منهم من ينيب غيره في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة فقد تفرغ تفرغا كاملا، وكان من فقراء الصحابة، عاش يتيما وعاش مسكينا حتى توفاه الله عز وجل، وكان من أهل الصفة، ما كان يأوي إليه فقراء المهاجرين في المسجد النبوي فكانوا يجلسون إليه، وكان أبو هريرة منهم رضي الله تعالى عنه. فكان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه السنين التي قضاها معه عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة أيضا يحفظ من مما يسمعه من كلام أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومما ساعده على كثرة الرواية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، كما دعا لابن عبده عبد الله بن عباس، دعا له بالفقه في كتاب الله عز وجل، اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل أي علمه التفسير، وأبو هريرة دعا له بالحفظ بحفظ الأحاديث. فكان ما يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه كما سمعه، إلا حفظه كما سمعه، وليس ذلك على الله بعزيز. فلهذا كان حافظ الإسلام وكان من رواة الإسلام الكبار في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي هنا شيئا عجبا حدث له، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. ما سمع بي أحد، يعني هو لا يتكلم هنا عن أهل الإيمان والمسلمين الذين كانوا يعيشون معه، بل تكلم عن اليهود والنصارى الذين من عاداتهم بغض أهل الإيمان وبغض المسلمين وكره المسلمين، ومع ذلك يقول: ما سمع بي أحد يهود ولا نصراني إلا أحبني. وهذا فيه من الفائدة التحدث ببعض الفضائل من المنابر إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة، يعني كون الإنسان متصف ببعض الصفات الحميدة وفيه بعض السجايا والأخلاق الطيبة يجب أن يتحدث بها ليحفز وليشجع غيره على التأثي به والاعتداء به في ذلك الخلق. فأبو هريرة لم يقل هذا من باب الافتخار ومن باب التعالي، وإنما ذكره من باب التحدث ببعض الفضائل التي حداه الله عز وجل بها أو انفرد بها عن غيره من الصحابة. وهذا داخل في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعمة، كون الإنسان يحبه الناس، ولهذا قالوا: ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب، أن تحب أنت الله عز وجل، أو أن تحب الرسول، أو تحب أهل الخير والصلاح وتحب العلماء، هذا شيء لك وقد يعلمه الناس وقد لا يعلمونه، ولكن الشأن في أن تحب، يحبك أهل الخير ويحبك أهل الصلاح. وهذا لا شك أنه إذا وجد فهذا يعتبر من دلائل ومن علامات الصلاح، ولكن هذا الحب، حب الناس لذلك العبد أو للعبد، لا يكون إلا إذا أثبت الإنسان ذلك بماذا؟ بحبه لله وحبه للرسول وحبه للعلماء وحبه لأهل الخير والصالحين. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء ونادى جبريل أني قد أحببت فلان فليحب أهل السماء، ثم ينادى في الأرض أن الله تعالى وأن جبريل عليه السلام والملأ الذين في السماوات يحبون ذلك العبد فيحبه بعد ذلك الناس، يحبه العباد الصالحون فيفيد له القبول في الأرض. ولهذا قالوا: الشأن ليس في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب، أن تكون محبوبا عند الناس. لكن هذه المحبة لها أسباب ولها وسائل، ولا يكون الإنسان محبوبا عند الله عز وجل إلا إذا كان آثما لمحاب الله عز وجل ومراض الله عز وجل. يحب الخير ويحب الصلاة ويحب العلم ويحب الناس، ولهذا يحبه الناس بعد ذلك. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد انفرد بهذه النعمة وبهذه الخصلة أن أحبه من أحبه حتى أهل الشرك واليمين، أهل الشرك اليهود والنصارى يحبونه، فما بالك بالمسلمين وما بالك بالمؤمنين. وهذا يدل على فضل الله عز وجل على عباده بأن يحبك المسلم ويحبك أيضا المشرك من اليهود والنصارى. وفي رواية لمسلم قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، يعني المؤمن الذي عاش مع أبي هريرة وخالطه ورآه واستمع إليه، دليل محبته له واضح لأنه بالمشاهدة. فإذا خرج مثلا في الطريق ومشى في الأسواق أو دخل إلى المسجد يأتي إليه الناس يسألونه يسلمون عليه يوسعون له في المجلس، فقد تظهر محبة الناس له بماذا؟ بما يراه هو بالمشاهدة. لكن الذي لا يرى هذا الصحابي كأن يكون بعيدا عنه، أو الذي جاء بعده ممن لم يعاصره، يعني ما خلق إلا بعد وفاة أبي هريرة، كيف يحبه؟ قال العلماء: سبيل هذا ووسيلة هذا قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، يعني ما من مؤمن يرى أبا هريرة أو يسمع به إن أحبه. فأبو هريرة قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، لأنه علم من ذلك بقبول، علم بعد ذلك قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. كنت أريدها على الإسلام لأن كان يريد أن تسلم، لم يكن له هم ولا انشغال إلا بدعوة أمه إلى الإسلام. قال: كنت أريدها، يعني ليس فيه معنى أنه كان يجبرها أو يكرهها، وإنما كان يريدها، يعني كان يريد وكان يعد أن تسلم، أن تدخل في دين الله. في رواية لمسلم: فأسمعت لي في رسول الله معطرة، يعني هي لم تمتنع فقط، ولكن كانت في بداية أمرها تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحب من ابنها أن يكون ملازما لها عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة: فأسمعتني في رسول الله ما أكره. قال العلماء: فأسمعتني في رسول الله ما أكره، أي ما أكره من الكلام، أو ما أكره ذكره من الأنام، من الكلام ربما القبيح أو الزاهر. فقال: لما كنت أحملها وأدعوها للإسلام لم تكتفي بالامتناع والإباء، وإنما كانت تزيد في إصرارها وفي امتناعها بأن تذكر كلاما قبيحا أكره أن أذكره للناس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حاله المبغض والشان للإسلام ولرسوله. قال أبو هريرة: فقلت لها فأبت. قلت لها يعني دعوتها باللين وبالتي هي أحسن، فأبت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند مسلم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، يعني يبكي، يعني انظر هذا الشرك، هذا هو الدرس. ما قال هذه أتركها وشأنها، لم تريد أن تسلم وأنا قد أديت ما علي وقد بلغتها الإسلام وعرفت عليها الإسلام فأبت فأنا انتهت مهمتي. لا، بل لما عرض عليها الإسلام رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وأنا أبكي، أي أبكي من الحزن والغبن أن تركت الإسلام، لأنه لم يقدر على تأديبها، لأنها كانت أمه، وكان معروف هو ببر والديه، كان يحبها وكان يبرها وكان لا يشق لها عن الطاعة. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. قال العلماء أنه كان يبكي لأنه سمع منها ما يكره، فهذا الذي أبكاه، وإما لأنه يئس من إيمانها. لما سمع ذلك الكلام علم بأنها لا يمكن أن تسلم ولا تدخل في دين الإسلام. ولهذا أبو هريرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم طمع بشيء آخر، وهذا شيء مهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان لا يكتفي بالدعوة وبالتبليغ وبعرض الإسلام على الناس، بل لابد أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل حتى يوفقه، أن يلجأ إلى الله عز وجل بماذا؟ بالدعاء. يجمع بين أمرين، دعوة الناس، وأيضا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في دعوته، وأن يسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء المدعوين. فأبو هريرة جرب الأول، دعا أمه بكل الأساليب والأسباب المتاحة، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليطلب منه أن يدعو لأمه. ولهذا لما جاء قال فقلت ادعو الله لها فدعا، يعني أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لأمي، قال فدعا. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. هذا ما يستفاد منه؟ قال العلماء فيه فائدة، وهي طلب الدعاء ممن يتوسل فيه الصلاح والتقاء، خاصة عند رجاء هداية حبيب أو عزيز، وهذا يستدل به العلماء على طلب الدعاء من الغير. نعم جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفادها أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، ولكن هل هذا يكون على الإطلاق عن أن الإنسان يأتي أهل الصلاح ويطلب منهم الدعاء؟ بعض أهل العلم لم يحبذ هذا، قال ليس من الهدي وليس من السنة أن يأتي الإنسان إلى أهل الصلاح ويسألهم الدعاء. وبعض من أجاز هذا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة الوداع يا أخي أشركنا في دعائك، لكن هذا الحديث لم يثبت عن عمر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لعمر رضي الله عنه. لكن النصوص الأخرى التي فيها أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل على رأسه ملك، كلما دعا لأخيه إلا وقال الملك أول يؤمن على دعائه ويقول لك بمثله، يعني إذا دعا لأخيه يقول اللهم اغفر له فإن الملك يقول اللهم اغفر لهذا الداعي، ويقول اللهم ارحمه فإن الملك يقول اللهم ارحمه. وإنما كره بعض أهل العلم قصد الصالحين لأجل الدعاء حتى يشتغل الإنسان بالدعاء لنفسه، يشتغل بالدعاء لنفسه، لأن هذا هو المطلوب، لا تتكل أنت على غيره. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أتى إليه من يطلب منه الدعاء يكره ذلك، يقول له ولما تطلب مني الدعاء ومن أكون أنا حتى أدعو لك، لأن الإنسان لو كان يقصد في الدعاء يكون فتنة للناس وفتنة له أيضا، ربما قد يعجب بنفسه ويقول أن الناس تقصد من أجل الدعاء. ثم إن الإنسان ما يمنعه أن يدعو الله عز وجل، والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يستجاب دعاؤه أن يغتنم الأوقات الشريفة، المناسبات الفاضلة، أن يأتي بالأمور التي تكون من أسباب إجابة الدعاء، أن لا يعتدي في الدعاء، أن يكون مطعمه من حلال، والكلام يعني على أسباب إجابة الدعاء ليس هذا محل بيانه. ولكن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بقلب يقظ ودعا الله سبحانه وتعالى وأحسن الدعاء ورغب إلى الله عز وجل وتضرع إليه وسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإن الله تعالى يستجيب له. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتكل على غيره، لكن إذا كان في أمر هام، إذا كان في أمر ربما عجز عنه، فإنه حينئذ يجوز له أن يسأل غيره ممن يتوسم به الصلاح والتقوى. كما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ادعو الله لها أي أمي، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فيه إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، لا يوجد في الخلق تجاب دعوته وتستجاب دعوته كالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عرف في عهد الصحابة من كان مستجاب الدعوة، بل ومن التابعين، وسعد بن أبي وقاص كان أحد الصحابة مجاب الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة، دعا لها بالمجال. وهذا فيه دليل على أيضا على أن الإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له فليحرص أن يدعو له بما هو أهم وأنفع له. لا تذهب أنت مثلا إلى إنسان صالح وتقول له ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني السيارة، يعني أنت طلعت الدنيا، هذه قد تنال بأسباب أخرى. أنت إذا كنت فاعلا فأطلب ما هو أهم وأنفع لك وخير لك بالدنيا والآخرة. اسأله إلى الدين إذا لم تكن مبتليا، اسأله الثبات على الدين إذا خفت على نفسك الزيغ وخفت من أن تضل وأن تزل. اسأل أن يرزقك الله سبحانه وتعالى العلم النافع، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة. فلهذا أمنية الإنسان لابد أن تكون عالية كما تكون همته عالية، ولا يقتصر على على على على طلب الملذات وشهوات الدنيا. نعم، للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة. اسأل الله سبحانه وتعالى حتى البطلة، يعني إذا لم تكن عندك بطلة وعجزت عن الإتيان بها، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك، وقد يرزقك الله عز وجل. لا تنسى الدعاء، ولكن مع هذا الإنسان لو كان طالبا من غيره الدعاء فليسأله أهم شيء. فأبو هريرة رضي الله عنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله متاع من متاع الدنيا، وإنما جاء إليه لأمر أهم وأقض مضجعه وأمر اغتم له وحزن له، بل كان يبكي من أجله. كان بارا بأمه محسن إليها، فكان يريد هدايته. هذا هو الشغل الذي شغله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوته. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا حرص على الشيء واستفرغ له جهده وأخلص في الوصول إليه، فإن الله تبارك وتعالى يقدر له من يعينه على ذلك الأمر. فأبو هريرة كان مهتما بهداية أمه وبدعوة أمه، ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيب رجاءه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخيب رجاءه، قال يا رسول الله ادعو الله لأمي، قال فدع، يعني دع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الدعاء كما في رواية مسلم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. عند مسلم قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت مستبشرا، يعني فرحا مسرورا. وكيف يستبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه علم وتيقن بأن أمه قد ولدت للإسلام؟ قال فأتيت وقد أجافت عليها الباب. فأتيتها، يعني راجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه بعد ما دعا. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم يقين في الله عز وجل، وأيضا كان عندهم من اليقين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يجيب دعاءه. قال لما دعا رجع إلى أمه، ما اشتغل بشيء آخر، لأنه علم أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فإن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي. لأن هذا جاء في القرآن، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني بمجرد أن يدعو الإنسان وأتى بالأسباب التي يرجى بها قبول الدعاء وانتفت الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء فإن الله تعالى يستجيب. فقد يقول الإنسان كم من إنسان يدعو الله عز وجل ويأتي بالأسباب ولكن لا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك أجوبة عن ذلك، قد يستجاب لك في الحال ولكن قد لا يستجاب لك في الحال، قد يؤخر الله سبحانه وتعالى، وقد يصرف الله سبحانه وتعالى عن ما دعوت به السوء الذي يمكن أن يصيبك، ويمكن أن يدخر لك ذلك الخير متى؟ في الآخرة، يوم تكون في أمس الحاجة إلى الخير وإلى الفضل وإلى الإحسان تجده عند الله عز وجل. ولهذا لا يبقى الإنسان أن يستعجل إجابة الدعاء. أنت عليك أن تدعو الله عز وجل، ولابد أن تبحث عن الأسباب التي بها تستجاب الدعوة، ثم بعد ذلك لا تفكر في ذلك. لكن أن أبو هريرة رضي الله عنه لما كان حريصا على هداية أمه فبمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية رجع إلى أمه. قال فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أجافت عليها الباب يعني ردت الباب، أغلقت الباب لأنها كانت مشغولة بشيء وهو المقدمة للدخول في الإسلام، أي أغلقت. فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، هذه أول بشرى. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره لأنها بشرى عظيمة. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا امتن الله عز وجل عليه بنعمة أو لحق أو فضل من الله عز وجل أن يبشر بذلك أهل الخير والصلاح، لا يقول هذا لجميع الناس، لأنه كما قال كل ذي نعمة محسود، ولهذا قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والإهمال فإن كل ذي نعمة محسود، لكن لا بأس أن يخبر بذلك أهل الصلاح لأنهم قد يدعون له ويستبشرون ويفرحون له ولا يحسدونه. ولهذا كان من الحكمة أن الإنسان إذا رأى رؤية صالحة في المنام أن لا يحدث بها من هب ودب من الناس، لا يقصها ولا يرويها إلا لأهل الصلاح ممن يهنئونه على ذلك ويدعون له بالخير وبالتمام. فقال أتيت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الله. يعني انظروا هذا البر الذي كان عليه مثل هذا الصحابي، يعني لم يكتفي بدعوة أمه الإسلام بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، ثم طلب منه ماذا؟ طلب منه أن يدعو لأمه وله أيضا بأن يكون محبوبين عند الناس. فهذا يدل ماذا؟ يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى من فعل. كانت أمه في بداية الأمر مشرفة على غير دين الإسلام، فكان حريصا على ماذا؟ على دعوتها إلى الإسلام والدعاء لها بالهداية. في الأول ما كان يدعو لها بالمغفرة ولا بالرحمة، ولكن في المرة الثانية بعد هداها الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لأمه، أن يدعو لها بالخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، يعني جعلهما محبوبين عند الناس. عند مسلم هذا رواية البخاري هنا في الأدب المفرد في هذا الكتاب النشر، لكن في صحيح مسلم جاء تفصيل، يعني جاء تفصيل جيد حول هذه القصة وحول هذا الحدث الذي وقع لأبي هريرة. قال فلما جئت، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لأمه بالهداية، قال فلما جئت فصرت إلى الباب، يعني جاء إلى الباب حيث توجد أمه، فإذا هو مجاز يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، سمعت أمي خشف قدمي يعني صوت قدمي، يعني إخبار على أنه وصل إليها ليدخل عليها. فقالت مكانك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل لأن كانت مشغولة بالاحتساب. وسمعت خفقرة الماء، يعني صوت حارة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها، يعني لبست قميصها، وعجلت عن ثمارها، عجلت عن ثمارها يعني تركت ثمارها من العجلة حتى تفتح لابنها. ففتحت الباب ثم قالت أو ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. أول مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الحزن، ثم رجع إليه بعد ذلك يبكي من الفرح، لأن من الفرح أن يبكي الإنسان، هذا أعلى درجة الفرح أن يصل الإنسان إلى حد البكاء، يعني حتى لا يجد التعبير يعبر به عن ذلك الفرح فبكى رضي الله تعالى عنه. قال وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك، لأنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بشره بأن الله تعالى استجاب لدعوته، وبشره أيضا بإسلام أمه وهدى أم أبي هريرة، يعني فيه تبشير بأمرين، باستجابة الله عز وجل لدعوة نبيه، والأمر الثاني ب بهداية الله عز وجل لأم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، يعني حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا مما هو أهله وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي، يعني يجعلنا محبوبين. يعني الرجل عنده هذا الحرص العظيم على الخير ما اكتفى بهذه الهدايه الاسلام، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجعلنا محبوبين عند الناس، اجعلنا نحب الناس والناس يحبونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيده هذا يعني ابا هريره وامه الى عبادك المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين. ولهذا قال ابو هريره بعد ذلك في هذا الحديث فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبب، يعني احب هذا الصحابي واحب امه. هذا الحديث الحقيقة كما قلت فيه فوائد كثيرة ذكرنا بعضها، ومن فوائده أيضا بيان فضل أبي هريرة وأمه رضي الله تعالى عنه، بيان فضلهما. ولهذا البخاري رحمه الله أو الإمام مسلم في صحيحه أورد هذا الحديث في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه، فيه فضل الصحابة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم هم أفضل هذه الأمة، خير هذه الأمة هم الصحابة. وإذا كان المسلمون في ذلك العصر والمسلمون بعد ذلك العصر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يحبون الصحابة ويحبون أبا هريرة وأمه، فما بال الشيعة الروافض الذين جعلوا من دينهم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان ويسبون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، والمشركون من اليهود والنصارى ربما قد يسمعون أحيانا فضائل هؤلاء الصحابة أبي هريرة يحبونهم لأجل هذه الخصال التي فيه، والشيعة يتعبدون ويتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى ببغض الصحابة. أي دين هذا بقي للشيعة؟ وأي حوار وأي تقريب يكون بيننا وبين هؤلاء القوم الذين رفضوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأبغضوهم وتعبدوا الله سبحانه وتعالى بكره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى جعلهم من شرار الخلق، وقالوا بأن الصحابة كلهم مرتدون لم يسلم منهم إلا خمسة، ذكروا بعض من أهل البيت وسلمان الفارسي وبعض الصحابة فقط، قالوا ما يصلح منهم إلا خمسة، أما الباقي فلا صلاح لهم، بل لابد أن يعني نتقرب الله عز وجل بلعنهم وذكر مساوئهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شرور الروافض وما عليه وما هم عليه من الدين الفاسد الباطل. فكيف يقول مسلم اليوم بأن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة هو خلاف في بعض القضايا وهي مسألة آل البيت فقط وبعض الأمور، ولكن نجد أن هذه القضية في الحقيقة تأخذ يعني قصب الطبق وهي من أولى الأولويات. كيف يأتي الإنسان يدين بهذا الإسلام ويطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا الشيعة ما عندهم دين. لماذا؟ لأن معظم الدين ومعظم الأحاديث جاءت برواية هذا الصحابي الجليل، وهم يتهمونه بالكذب بالبهتان ويصفونه بالردة. إذن كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بها، ولهذا يسقطون بذلك التكاليف الشرعية على الناس وعلى أنفسهم، ولهذا لا تجد عندهم الآن حتى دين، يسترسلون الكذب والبهتان والفتنة بين عموم المسلمين، ولا يقرؤون هذا القرآن الذي نقرأه ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته والعمل به وما إلى ذلك من الضلال الذي هم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شرهم وأن لا يجعلنا نتصل بهم ولا أن نجلسها، نعوذ بالله من الخلاف. وهذا الحديث أيضا فيه الاهتمام بدعوة الوالدين، ظهر هذا من حرص أبي هريرة على هداية أمه، الإنسان لابد أن يعتني بدعوة الوالدين وكذلك الأقارب والصبر على الإيذاء. ولما نقول الاهتمام بدعوة الوالدين يعني بدعوتهم الإسلام سواء كان كافرين مشركين أو كان مسلمين، حتى لو كان مسلمين وعندهم تقصير وعندهم جهل الإنسان لابد أن يستجيب لماذا؟ لأن أول ما يجب عليك أن تحسن إليه وأن تعطف عليه وأن تشفق عليه هم أولى الناس بأن تحسن إليهم الوالدان. ولهذا إذا كان عندهم تقصير أو كان عندهم جهل بأحكام الشرع فلا بد أن تهتم بهما، أن تعلمهما، أن تنصحهما، ولكن دائما بالتي هي أحسن حتى يسمع إليك وحتى يستمع إليك. الاهتمام بدعوة الوالدين وكذا الأقارب، والصبر على الإيذاء، لأن أبا هريرة لم يحصل على هذا الشرف إلا بعد الصبر، إلا بعد التحمل، إلا بعد بذل جهد. وأيضا من فوائد الدعاء طلب الدعاء لوالديك، طلب الدعاء لوالديك، يعني أنت تدعو لهما طبعا، وإذا كان هناك فرصة سانعة لأن يدعو الناس للوالدين أي لوالديك فاغتنم هذه الفرصة، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لأمه. ثم بعد هذا الأثر أو بعد هذه الترجمة باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. بر الوالدين بعد موتهما الذي سبق في الكلام وفي التراجم التي أوردها المصنف، باب بر الوالدين وهما على قيد الحياة في حياتهما، لكن هل يوجد بر ويوجد إحسان بعد وفاة الوالدين؟ نعم، وهي كثيرة جدا هذه الأعمال لا تنتهي، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ لأن يجدته في درجة عالية وهو لم يعمل ولم يقم ولم يأتي من الأعمال ما يؤهله لأن يكون في تلك الدرجة، في تلك المنزل العالية في الجنة، فيقول: أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. هذا الحديث ذكره البخاري هنا من كلام أبي هريرة، فهو إذن حديث موقوف، لكن هو في حكم المرفوع، يعني كأن هذا الكلام الذي قاله أبو هريرة لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، قائله لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، لأن الكلام في الغيبيات والكلام عن الجنة والنار وما يكون في الآخرة أو الكلام في الأسماء والصفات هذا لا يكون من قبيل الاجتهاد. لا شك أن الصحابي إذا قال يكون في الجنة كذا أو يعذب الناس بكذا أو أن لهم نعيم كذا في الجنة، فهذا اعلم أنه مما سمعوه ونقلوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، هذا الأثر الموقوف عن الصحابي، روي أيضا مرفوعا وثبت مرفوعا عن أبي هريرة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ولهذا هذا الأثر أخرجه البخاري في كتابه هذا موقوفا عن أبي هريرة، لكن رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الأدب باب بر الوالدين، ورواه الإمام أحمد مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسنده، ورواه ابن أبي شيبة، وذكره الإمام أيضا البغوي في مسند السنة، خلق كثير. ورواية ابن ماجة بلفظ: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت بعد موته، بعد موته يعني في الجنة، ترفع له درجته. لا شك أن الجنة درجات، وأن أهلها متفاوتون في البدع، الناس لما يقولون الجنة ما يكون في مقام واحد أو في منزلة واحدة أو في درجة واحدة، بل درجات، كما قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال الله عز وجل: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالآخرة في جنة النعيم توجد درجات على حسب الأعمال. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. سبحان الله، كما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، حتى إن الإنسان يكون في درجة الجنة ويرى غيره ممن سبقه في الأعمال والفضائل كأنه ينظر إلى القدر الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال النبي في هذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اسأل الله عز وجل ماذا؟ اسأله الفردوس. ما تكون يعني ضعيف الهمة تقول أنا خلي غدرك نجيبها غير في الدخلة فقط وانتهي، لا، إنسان لازم تكون عندك همة عالية. اسأل، إذا سألت الله عز وجل الفردوس ما تدري، لأن الله عز وجل قد يهيئ لك من أعمال ما تكون ساكنة في الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهتين، كافل اليتيم يعني رزق ربي سبحانه وتعالى، تهتدي إلى اليتيم، تكفله، تحسن إليه، يعني يعيش معك في بيتك، وهذا خير بيت المسلمين، خير بيت المسلمين يعني بيت تحسن فيه إلى اليتيم. يوفق الله عز وجل أن تتكفل اليتيم وتحسن إليه وتنفق إليه، حتى الكبر والزوج تكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا وكافل اليتيم كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى إشارة إلى قربه منه. ولهذا الإنسان دائما يكون عنده هذا الطموح وتكون عنده هذه الهمة، يسأل الله عز وجل الفردوس، لأنه أفضل جنة، أوسط الجنة وأعلى الجنة. ولكن لا يكون هذا بأمانة، إني أتمنى يقول أنا أسأل الله تعالى الفردوس وهو رجل، لا صلاة ولا مسارعة في الخيرات ولا طالب علم ولا إحسان ولا بر الوالدين ولا إحسان اليتيم ولا إحسان الجار ولا صلة الرحم، وهو مسرف عن نفسه في المعاصي ويتمنى. ولهذا يقال كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أنه سمع رجل يقول يوم: أنا لا أريد أن أكون، وهو رجل كان يتمنى على الله الأمانة لا يعمل، فقال: أنا يعني إذا كنت يوم القيامة أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من المقربين، لا أن أكون من أهل اليمين، يعني من المقربين يعني مع الملائكة والأنبياء والرسل، لا أكثر من أن أكون من أصحاب اليمين. لما سمع عبد الله بن مسعود هذا الرجل يقول مثل هذا الكلام قال: ولكن ها هنا رجل، يعني يريد نفسه عبد الله بن مسعود يجبري على نفسه، قال: ولكن ها هنا رجل يود أنه إذا مات لم يبعث، يعني هنا رجل ويقصد نفسه رضي الله عنه أن إذا مت أريد أن لا أبعث، يعني مخافة أن لا يكون من أصحاب الجنة. ولهذا الإنسان إذا سأل الله عز وجل الفردوس فلا بد أيضا أن يستعين على تحقيق هذه الأمنية وهذا الرجاء بالعمل الصالح وببذل الجهد واستفراغ الطاقة، لأن الإنسان لابد أن تكون له هذه الهمة، الهمة العالية، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة، وفي رواية المصنف ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول: أي ربي، أي شيء هذه، أي شيء هذه، لأنه هو ما كان يطمع في الوصول إلى تلك الدرجة، ربما وجد نفسه مع الصالحين، ربما من الصحابة أو من التابعين، فيقول: أي شيء هذه، لكن هو ما يعرف فضل الله عز وجل وما يعرف ما يخبأ له، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد من الناس. فيقال: ولدك استغفرك. هذا ماذا فيه؟ ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان قد يحسن إلى والديه إحسانا ليس بعده إحسان، حتى وإن فاته إحسان في الدنيا، أنت فاتك في الدنيا أن تحسن لوالديك بالمال أو بالمعروف أو بأي أنواع البر، ولكن لما مات الوالدان أو أحدهما ثم بعد ذلك أخذت على نفسك العهد على أن لا تدعو لنفسك إلا ودعوت لهما في سجودك، في حلك وترحالك، في الأوقات الشريفة، في رمضان، في كل وقت يكون عندك فيه فسحة للدعاء أو مجال للدعاء فتدعو لوالديك، فاعلم أن هذا الدعاء لا يذهب هباء مطورا، بل إن الله عز وجل قد يرفع لهما منزلتهما ودرجتهما حتى يوم القيامة إذا وجد في هذا المكان وفي مثل هذه الدرجة وقد يستغربان مثل هذا، فيقول الله عز وجل: أيها الإنسان، إن السبب الذي جعلك تكون في هذه الدرجة وفي مثل هذه المرتبة والمنزلة هو استغفار ولدك لك، كان يدعو لك في الدنيا ويقول اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم لا اعلي درجتهما في المهديين، اللهم كلا، يدعو لهما بالخير. فهذا من اعظم الاحسان يكون للوالدين بعد موتهما. إذن الحديث فيه من فوائد رفع درجة العبد باستغفار ولده والدعاء له، وفيه أيضا الحث على بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار والدعاء ونحو ذلك. وفيه أيضا فائدة مهمة وهي تربية الأبناء على الطاعة حتى ينتفع بهم الآباء والأمهات، لأن هذا الدعاء ما هو يعني في متناول كل إنسان، حتى الإنسان وقد يكون صالحا وقد يخطئ، فما بالك الإنسان صالحا لا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يعطي قدر لعبادة الدعاء. ولهذا لابد الإنسان أن يجهد وأن يتعب في تربية أولاده، إعداد أولاده، لأنه إذا رباهم رب أولاده وأصلحهم واعتنى بهم لا شك أن هذا الجهد وهذا العناء تكون له ثمرة. من هذه الثمرات أن ذلك الولد لما يتربى صالحا وينشأ على الصلاة وعلى الطاعة وعلى عبادة الله عز وجل لا شك أنه لا يضيع جهد والده. ولهذا أهم ما يتركه الوالد لولده ما هو التربية، هو التربية الصالحة هي النشأة. إنما ينشأ ناشئ فتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجة ولكن يعلمه سجدنا أقربوه. هذا أهم شيء، أنك تترك التربية الصالحة للابن للولد أو للبنت. أما أن تترك لهم المال، نعم قد تترك لهم المال، ولكن هذا المال قد ينفعهما وقد يضرهما، وقد يكون سببا في أن يدخل به إلى نار جهنم والعياذ بالله. كم الإنسان يعني حرص على ترك المال لأولاده ولكن لم يحرص على ترك التربية له، ولهذا كان ذلك المال سبب في ضلالهم وفي الإساءة إلى والديهم. يعني يكون رزقه ومع ذلك ما ربما ما يقول يوما والله هذا المال كان بسبب والدي فأنا أتصدق به عنه أو عنهما، أو أنا أدعو لوالدي قل الحمد لله يعني اللي ربي سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الوالدين اللي كانوا سبب في أن يعني أصبحت غنيا أو ثريا. ربما يكون ذلك المال ويتصدقون منه وربما يكون سببا إلى دخولهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهذا شيء يسب له. ولهذا أذكر موعظة ذكرها بعض الكتاب، وهو أن أبا جعفر المنصور يقال أنه دخل عليه رجل يقال أنه عمرو بن عبيد المعروف، الرجل المعتزلي المعروف، وكان رجلا يعرف الوعظ وكان يذكر الخلفاء. فقال له أبو جعفر عظني يا عمرو. فقال له يا أمير المؤمنين أعظك بما سمعت أم بما رأيت، يعني شيء سمعته من الناس أم شيء رأيته بأم عيني؟ قال بل بما رأيت، عظني بما رأيت. قال له اسمع يا أمير المؤمنين، قال مات سليمان بن عبد الملك خليفة الأمم المعروف وخلف 11 ابنا وخلف 11,000 ألف دينار، يعني كل واحد منهم أصاب 1,000,000 دينار. نجي نقول 1,000,000 دينار كما نقول إحنا بلاك الآن 11 مليار ولا ما نعرفش مليار دولار ولا أورو ولا ما أدري، يعني قيمة كبيرة جدا. ولكن ليس العجب هنا، قال ومات عمر بن عبد العزيز، مات عمر بن عبد الخليفة الأموي المعروف رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ورحمة واسعة. قال وخلف أولادا، أظنه قال 8 أولاد، ولم يترك لهم إلا دنانير، دنانير معدودة، يعني حتى إذا قسموها فيما بينهم ربما إذا أكل بها يوم لا يأكل بها اليوم الثاني. قال ولكن بعد ذلك رأيت عجبا، رأيت ولدا من أولاد سليمان بن عبد الملك يسأل الناس الصدقة في الطريق، هذا الذي ترك له أبوه هذه الأموال الطيبة. قال ورأيت ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل أموالا على 100 فرس يقدمها في سبيل الله. لماذا؟ لأنه ماذا ترك؟ ترك التربية وترك الصلاة، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه لأجله. أما أن تترك المال كما شفت بعض الآباء يعني المشغولين يقول لك أنا ما نجيش نخليهم يعني هذا فقراء وما نجيش نخليهم ما نبنيهمش، نعم يجوز لك يعني أن تترك لهم المال كما قال الله عليه وسلم لأن تدعى ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس، ولكن لا ينبغي أن يكون همك الأول والأخير هو أن تجمع المال لأولادك وأنت لا تعتني بتربيتهم ولا تعتني بهدايتهم. اجمع برك اجمع وتعيش في شقاء، ثم أنت بعد ذلك تحاسب عليه 60 سنة و 70 سنة وتجري ونهار بس تترك هذه الأموال وأنت لا تنظر لا في تربيتهم ولا في صلاحهم، وربما أنت إذا مت ما ترحم عليك. يدفن منهم بعد يقسمون المال هذا ويقول لي غدوة يضرب بأشياء أنت ربما لو قعدت 20 سنة ما تنفع شيء من أجلها، ثم هو يأخذ بذلك المال. هذا هو شيء مهم جدا، تربية الأبناء ماذا؟ على الطاعة حتى ينتفع منهم الآباء والأمهات، لأنك إن تركت ولد صالح هذا هو الذي ينفعك والذي يصل ثوابه إلى قبره، كما جاء بعد ذلك في حديث عظيم سوف نذكره وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انظروا قال ولد صالح، صالح معنى ولد مؤمن، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يدخلنهم في الصالحين، وقيد الولد بأن يكون صالحا لأن الولد غير الصالح لا يهتم بالدعاء ولا ينتفع به بل قد يكون وبالا على وليه. ثم قال يدعو له ولد صالح ثم يدعو له، لكن بعض العلماء قال هل يشترط للولد الصالح أن يدعو لأبيه حتى يصل ثواب الدعاء إلى قبره أم يكتفى بأن يكون فقط يعني صالح؟ الجواب صحيح أنه يكتفى بصلاحه، يعني بمجرد أنه صالح ما يفعله ذلك الابن من أعمال صالحة فإن ثواب تلك الأعمال تصل إلى والده. لماذا؟ لماذا؟ لأنها من كسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث إذا مات المسلم أو مات ابن آدم أو مات الإنسان بألفاظ 3 المقصود به المسلم انقطع له إلى مثاله، قالوا هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. نعم هذه الآية ماذا تفيد؟ أن الإنسان إذا مات لا يصله ثواب غيره، ثواب الأعمال الصالحة لا يصل إلى القبر خلاص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا الذي هو الذي سعى وعمل وكد من أجله، أما عمل غيره فلا يصله. ماشي تعرف في القبر واحد يصلي والحسنة يصلي ولا يصلي يصلي إلا ما استثناه الشارع، قال إلا من 3. ما هي هذه 3؟ هي التي ذكرت في الحديث وهي من كسب ذلك الرجل، لأن الصدقة الجارية وهي الوقت الإنسان هو الذي قام بها في الحياة الدنيا، وكذلك العلم الذي ينتفع به هو الذي علم الناس الذين نشروا هذا العلم أو ألف تلك الكتب التي استفاد منها الناس، أو الولد الصالح الذي يدعو له هو الذي رباه وهو الذي حرص على تربيته وهو الذي أنفق عليه حتى شب على الطاعة وعلى الصلاة. إذن فهذه الأعمال في الأصل ليست هي أعمال غيره وإنما هي أعمال نفسه قدمها قبل موته فانتفع بها بعد موته وفي قبره، وهذا حديث عظيم بنبي إليه. وقبل هذا نأتي الآن إلى أثر آخر ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة وهو أثر عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة، الرجوع الآن إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وكأن الدرس اليوم مع موعد مع هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، يعني انظر شك عظيم عند هذا الصحابي، يعني هذا الإحسان وهذا الحب الذي كان يكنه لأمه ما كان يذهب إلى صلى فقط بل كان حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد بن سيرين من التابعين كان يجلس أبو هريرة في مجلس ويأتيه الناس ويحدثهم ويتكلم معهم ويفتيهم ومع ذلك لا يأتى أمه وربما تكون قد ماتت فيقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما لمن طلب لهم المغفرة. فقال أي محمد بن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. حتى هذا التابعين يعني الناس عندهم أيضا هذا، قال والله إحنا أيضا لما كان أبو هريرة يقول اللهم أغفر ويستغفر لمن طلب المغفرة لأبي هريرة ولأمه قال فنحن أيضا نستغفر لأبي هريرة ولأمه حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد بن سيرين من التابعين المشهورين، وقد أفرد له الإمام الذهبي في كتاب السير ترجمة حافلة وكان أبوه خادما مولى لأنس بن مالك ثم أعتقه. ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى أبرك كثير من الصحابة، إلا أنه أبرك 30 صحابيا، وأخذ عن أبي هريرة وعن ابن عباس وابن عمر وعبيد بن الصمد وغيره من الصحابة. وقالوا أنه كان حافظا للأحاديث، قالوا كان الحسن البصري يروي الحديث بالمعنى، أما محمد بن سيرين رحمه الله فكان يأتي بالحديث بحروفه، يعني يحفظ الحديث حفظا تاما لا يغير في ألفاظه ولا حروفه، يعني كأنه لا يرى رواية بالمعنى وإنما يحرص على رواية الحديث بما جاء من الألفاظ النبوية من غير أن يغير فيها رحمه الله. وكان معروفا بكثرة المزاح والضحك، ولكن كاد إذا حدث وإذا أفتى الناس وإذا وضع الناس وإذا وعظ الناس كأنه ما يعرف له ضحك ولا مزاح، وكأنه كان يعطي لكل مقام مقامه أو ما يناسبه رحمة الله تعالى عليه. حتى كان ابن عون وهو الإمام المعروف يقول ما رأيت مثل محمد بن سيرين، ما رأيت مثل محمد بن سيرين، وهو الذي ينسب إليه ذلك القول المعروف، لا ينسب بل ثبت عنه وقد روى عنه مسلم أنه كان شديدا على أهل البدع، وكان لا يرى الأخذ من أهل الأهواء، كان يقول إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، يعني ما هو علم تأخذ رواية تلقى البصر وتحمل كالزاملة التي يوضع فيها ما يريده الحامل عليها أرمي فقطه يهده، لا، وإنما كان يقول هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة عظيمة ذكرها الإمام مسلم في مقدمته، وهي التي نسبت ويعني حقا إلى ثبتت عن هذا التابع الجليل محمد بن سيرين، وهو الذي كان يقول في الكلمة المشهورة أنه حبس ذات مرة بسبب دين من الجبال، دخلوا الحبس وناس عنده ذنوب، ومع ذلك بدأ يتفكر في ذنوبه، فقال تفكرت منذ 40 سنة أني عيبت إنسانا، قلت له يا مفلس، قال مثل مرة قلت يا مفلس، قال عاقب الله سبحانه وتعالى بها بعد 40 سنة. لكن لما هذا الكلام بلغ أبي سليمان الضراني قال إن قوما قلت ذنوبهم فعرفوا أن أوتوا من أين أوتوا، وإن قوما أمثالنا كفر ذنوبهم فلم يعرفوا أن أوتوا، يعني قال إن الناس إذا قلت ذنوبهم يعرف أين يكون الخلل، إذا كفر في شيء يعرف أنه أذنب، هذا لما قلت ذنوبه، لكن لكثرة ذنوبه في الليل والنهار كيف يعرف، كيف يعرف أن هذا الذي ابتلاه الله عز وجل فهو بسبب هذا الذنب وهي ذنوب كثيرة لا يمكن أن يحصيها وأن يعده. وهذا من جميل كلام أبي سليمان الدراني ذكره الإمام الذهبي في السياق. فالحاصل أن محمد بن سيرين رحمه الله قال كنا عند أبي هريرة ليلة في مجلس من المجالس، فقال أبو هريرة اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر له، فقال محمد بن سيرين فنحن نستغفر له معه. هذا فيه من الفوائد الحرص على نيل دعوة الصحابة، لأن دعوة الصحابة أيضا دعوة مستجابة، وأبو هريرة كان مستجاب الدعوة، فالتابعون من أمثال محمد بن سيرين وغيرهم كانوا يحرصون على دعوة الصحابة، ونحن أيضا لابد أن نحرص على دعوة الصالحين وعلى دعوة العلماء وأن نحضر مجالسهم، لا نفرط في مجالس أهل العلم لا سيما إذا كانوا من العلماء المشار إليهم وكانوا من العلماء القلائل، أن تحضر مجالسهم فإذا دعوت وتؤمن لعلك أن تصيبك تلك الدعوة التي يدعو بها ذلك العالم أو يدعو بها ذلك الإمام. أيضا فيه أيضا الحرص على بر الوالدين، لأن أبا هريرة رضي الله عنه حتى بعد وفاة أمه كان يستغفر لأمه، يقول اللهم اغفر لها، بل يطلب من الناس أن يستغفروا لأمه. وأيضا فيه أيضا من الفوائد استغلال المجالس فيما ينفع، يسلم يكون في مجلس يستغل ذلك المجلس، ما يخلي دائما مثلا غير اللغو، يستغل المجالس بإفادة بعلم، نعم يجوز الإنسان أن يمزح وأن يضحك وأن يعني أن يتكلم بكلام الدنيا لا بأس بذلك، لكن يستغل المجالس. انظر محمد بن سيرين قال كنا في ليلة، فأبو هريرة استغل شيء، قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر له، في استغلال المجالس فيما يعود على الإنسان بالنفس. أيضا فيه أهمية الدعاء بظهر الغيب، لأهمية الدعاء، لأن أبو هريرة لما قال اللهم اغفر لي وجه أمي واغفر لمن استغفر لهما، عيد يقين بأن دعاء الدعاء لمسلم بظهر البيت مستجاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الأدب أن يبدأ الإنسان في الدعاء بنفسه ثم بالغير، يعني لو كان الإنسان يدعو لنفسه ولأمه وللمؤمنين بماذا يدعو؟ يدعو بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه ثم تلنا بالغير. وهذا أيضا موجود في دعاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب، وقال عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل به مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارك. وأيضا في هذا الأصل فيه فضل الاستغفار، فضل الاستغفار، فضل الاستغفار يعني أن يطلب الإنسان المغفرة من ربه، يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. لماذا يكثر من الاستغفار؟ لأن الإنسان مذنب، ما من إنسان إلا وله ذنوب تثقل كاهله، وهذه الذنوب مانعة من دخول الجنة، وهذه الذنوب سبب في دخول النار. والإنسان أيضا عنده هذه عنده هذا الاندفاع نحو المعاصي لضعف إيمانه ولدفع الشيطان له، ولهذا الإنسان كثير الذنوب كثير المعاصي، إذن فهو محتاج إلى أن يدعو الله بأن يغفر له، يقول اللهم اغفر لي، هذا هو الاستغفار. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ذات مرة قيل له ما هو الأفضل في الإنسان؟ التسبيح عن الاستغفار، تسبح تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا تقول اللهم اغفر لي. شيخ الإسلام أجاب بجواب عظيم يدل على ما كان عليه هذا الإمام الجهبل شيخ الإسلام من الفقه بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال للسائل إذا كان الثوب نقيا، الثوب يكون جميل نقي، تغسله ولم يحدل البخور يعني دل الطيب دل الريح، الأفضل أنك تدل البخور دل الريحة. لكن إذا كان الثوب دنيسا مصر وش دل الريحة تغسله بالطبع. قالوا كذلك، قالوا إحنا يا رانا ملوثين بالذنوب، ما نحن الأولى في حقنا ماذا؟ الاستغفار. نعم التسبيح وارد، لكن أن تهتم وتشتغل بالاستغفار أولى، لأن الثوب الدنس وشرع الإسلام اتهم نفسه، قال ونحن لا يصح لنا إلا هذا، يعني أن نستغفر. يعني إذا كان عندك نية دنس مسخة تشتغل بماذا؟ بإزالة الوسخة الذي فيها، لا يعني تجملها بالطيب وبالرائحة. فهذا حديث من فضل الاستغفار. حتى كان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول في كلام له ذكره من تحت باب تعالى، قال فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيغفر هالجراح ربي اغفر لي والوالدية والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال ابن القيم بأن أفضل ما ينبغي أن يكون على الإنسان دائما يكون يلهب بهذا الدعاء، يقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال أيضا وسمعت شيخنا يذكره، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذا الحديث، قال وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه، وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها، وسمعته يقول إن جعله بين السجدتين فجائز. يعني كون الإنسان يستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفي طالعة المستغفر لهم الوالدة. ولهذا ثبت في معجم الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسن. يعني انظر أنت لو تقول اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كم عددهم؟ يعني خاطر إذا أنت قصدت الأحياء منهم الأموات، الآن نرام غير في الأحياء رام يفوتوا مليار معروف هذا، فأنت لك بكل مؤمن تستغفر له ماذا؟ حسن. إذن انظر ملايير الحسنات، إذن هذه غنيمة ولكن لمن اغتنمها، ولكن لا يغتنم الإنسان غنيمة إلا إذا علم بها، أما إذا كان جاهلا لها فلا يمكن أن ينتبه لما فيها الفضل. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة ومن التابعين كانوا يدركون فضل الاستغفار، فكان أبو هريرة إذا كان في مجلس يقول له اللهم اغفر لي ولأمي ولمن استغفر لهما، أي استغفر له ولأمه. وكان هذا التابعي الجليل محمد بن سيرين يقول فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث لما فيه من الفوائد الكثيرة والأحكام سوف نرجعه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يوفقنا للعمل الصالح ولطاعة والديهما في حياتهما وبعد مماتهما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. والله أرى يعني من هذه الأشياء التي طلعت عليها الآن سؤال في بالغ الأهمية، ولا أظنه سؤال وإنما هو يعني طلب. يقول هذا السائل: أرجو من فضيلتكم الدعاء لأم النصرانية لتعتنق الإسلام، وقال من فضلك أن يكون الدعاء الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهدي أمه وأن يوفقها للدخول في الإسلام، ونحن في هذه الساعة وفي هذا المجلس وفي مثل هذا البيت الطاهر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء واحد منا إما قائلا داعيا أو مؤمنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها للإسلام وأن يوفقها لاعتناق هذا الدين العظيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بعض الأسئلة في الحقيقة متعلقة بما يجب للإنسان أن يقدمه من إحسان للوالدين، مثلا التصدق و يعني بداية ثواب بعض الأعمال. هذا في الحقيقة قلت يأتي الكلام عليه في الدرس المقبل، لأن الحديث الآتي هو الذي يتناول هذه الموضوعات. وأيضا يعني أنا أرد في هذه بعض الأسئلة أن البعض قد يعاني مما قد يجده من الوالدين أو من أحدهما، يا كمثلا سب الله عز وجل أو سب الدين أو ترك الصلاة، أو أنه ليس له يعني اهتمام يعني بالدين وبالعلم، لا ترى له هم إلا أن يحرم ابنه أو بنته على الدراسة فقط. أما إذا مثلا اشتغل بالقرآن أو بالصلاة فإن هذا الأمر يحزنه. فهذا أيضا يعني في الحقيقة لا تملكون إلا الصبر على هذا والدعاء لهما أو لأحدهما في كل الأوقات وفي كل الأزمنة، وكلما كانت هناك فرصة للدعاء ليس ليستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا. وثم بعد ذلك لا يضرك ما يصدر من والدك أو من والدتك. الإنسان المهم أنه يستفرغ الجهد ويبذل ما في وسعه من أجل أن يحقق هذا المرغوب، وإذا لم يهديه الله عز وجل فأنت من تملك هدايته، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بذل لا شك في ذلك كل ما في وسعه مما لا يستطيع بشر أن يبذله في هدايته وفي دعوته لعمه أبي طالب، ومع ذلك لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية ولم يحقق له هذا المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا النوع من الهداية. هذه الهداية التي اسمها العلماء هداية التوفيق. هداية التوفيق هي ليست إلا لله عز وجل، لا يملكها لا الرسول ولا أي إنسان، لأن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية التي نفاها الله عز وجل عن نبيه هي هذه هداية التوفيق، والتي يملكها الناس ويملكها كل إنسان هي هداية البيان، هداية الإرشاد، أن تدعوهم إلى الإسلام وتدعوهم إلى الدين بما أتاك الله عز وجل من العلم وقوة الدليل والحجة والبرهان والقرآن والسنة. هذه يملكها كل إنسان، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه، قال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، وأنت أيضا تهدي إلى الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إنك لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا، أنت السبب في هدايته. وهذا لا يكون إلا بالبيان والإرشاد والتعليم والوعظ، أما غير هذا فلا تملكه. فأنت أيضا إذا ابتليت في بيت أو في أهل بمن يعني هو مسرف في المعاصي، خاصة هذه الذنوب الكبيرة كالسب وترك الصلاة وما إلى ذلك وكفر الدين وما إلى ذلك، فأنت حاول أن تدعو له بالهداية وأن تدعوه إلى الإسلام ما أمكن ما أمكنت إلى ذلك سبيلا. هذا قال كلام الشيخ الإسلام حول أفضل الاستغفار عن التسبيح، هذا ينافع قوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 مرة كفرته ذنوبه، لا ينافي، لأن هذا ليس معناها فيه ترك فيه ترك يعني التسبيح، التسبيح وارد والتسبيح فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، وذكرنا أمثلة لذلك، والإنسان في أذكاره الصباح المساء يسبح الله عز وجل، من سبح الله 100 من قال سبح الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإلى مثل زبد البحر، ونظر قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولكن الإنسان إذا كان بين أمرين واضطر إلى أن يقوم بأحدهما فإن الأولى أن يستغل بما هو أنفع له وبما هو أهم، يقدم الأهم على المهم والمهم على غير المهم. ولهذا الإنسان إذا كانت مثلا ذنوبه كثيرة فإن الاشتغال بالاستغفار هو الاشتغال بالتسبيح، ولكن لا بد أن يجمع بينهما. ولهذا الإسلام أرشد السائل إلى ما هو أنفع له، يعني إذا كان هو عنده ذنوب عظيمة وهو يشتغل بالتسبيح دون الاستغفار فهذا قد فوت عليه مثل نفعة عظيمة، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لذنوبه. ولكن يشتغل بالتسبيح بدل الاستغفار وهو مذنب مسبر المسبر على نفسه، هذا في الحقيقة جهل بما يجب أن يكون الإنسان عالما به. وقد أقف عند هذا الحد، وبارك الله فيك.